لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع مشهد من مشاهد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومشهد اليوم يوافق حالنا الزمني مع رمضان من حيث معنى التوديع. فنحن نودع رمضان في أيامه الأخيرة، كذلك مشهد السيرة اليوم حول حجة الوداع، وهي الحجة التي بوب لها الصحابة بهذا التبويب، ووصفها الصحابة بهذا الوصف. وإلا فبعض الناس يظن أن هذه التسمية كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة رضي الله عنهم يثبتون أنها كانت معروفة بينهم، فيقول ابن عمر: كنا والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا نقول حجة الوداع، ولا ندري أن المقصود به وداع النبي صلى الله عليه وسلم. فنأخذ جزءا من حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الجزء الذي يتعلق بما يسمى بخطبة الوداع. وخطبة الوداع هي أشهر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهي أكبر وأعظم خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وذلك لأسباب كثيرة، من أعظمها أنها كانت خاتمة للأمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجزء الذي نتناوله هو جزء من خطبته في عرفة، يعني لما خطب في يوم عرفة. ولقد كرر النبي صلى الله عليه وسلم خطبته هذه أكثر من مرة في أيام الحج، فذكر العلماء أنه خطبها أو جزءا منها أو كرر أجزاء منها في يوم النحر، بل وفي أيام التشريق كذلك كان ربما تكلم بشيء من ما جاء في هذه الخطبة. وهذا يشير إلى عظيم أهمية ما جاء في هذه الخطبة، والعلماء يسمونها الخطبة العصماء، أي التي جمعت المعاني العظيمة بكلمات يسيرة وقليلة. فهذا الجزء الذي نقرأه عليكم تناول بعض هذه المعاني وهذه القضايا. وهذا الجزء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، فيقول جابر رضي الله عنه وهو يحكي حجة النبي صلى الله عليه وسلم من ساعة خروجه من المدينة، فقال في أثناء ذلك: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، يعني في يوم التاسع، قال: فوجد القبة قد ضربت بنمرة فنزلها، أي نزل في هذه القبة، حتى إذا زاغت الشمس، يعني دخل وقت الظهر، أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. أتى بطن الوادي، منطقة يعني نمرة فيها جزء منها قريب جدا من عرفات، هو ذا المكان هذا. قال: وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم وضع دماؤنا، وأول دم وضع دماؤنا دم ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وأنتم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة فرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وهناك روايات أخرى غير رواية جابر فيها عبارات أكثر من هذه العبارات، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وغير ذلك مما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الخطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم توديعا لأمته قبل موته صلى الله عليه وسلم بنحو 80 يوما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من حجة الوداع مكث نحو 80 يوما، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. فكانت هذه آخر كلمات عامة، أي تكلمها في الأمة عامة، فكانت هذه الكلمات هي بمثابة الأصول والأسس والقواعد لهذا الدين على آخر ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم به أمته. وهذه الخطبة في الحقيقة العلماء يتكلمون حولها بكلام كثير وتفصيل طويل، لا يسع طبعا أن نتناول ذلك في دقائقنا هذه، لكننا نشير إلى شيء من ذلك من خلال بعض الفوائد نقرأها كعناوين. أول ذلك أن هذه الخطبة كانت وصية جامعة من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة جمعاء بعده، وليست الصحابة كما يظن بعض الناس. إن بعض الناس يظن أن هذا كان خطاب فيه الصحابة، إنما هذا كان خطاب للأمة في كل زمان. أيضا من ذلك فيها تعظيم حرمات المسلمين، ومن أعظم الحرمات الدم والمال والعرض، فقد أسس النبي صلى الله عليه وسلم وركز صلوات الله وسلامه عليه على هذه القضية، وهي قضية تعظيم الدم والمال والعرض بين المسلمين. وبقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وبقوله: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم في رواية عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. أيضا من ذلك حرمة عودة أمور الجاهلية في الأمة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطاب عام مع الأمة جعل يؤكد على هذه القضية، وهي حرمة عودة أمور الجاهلية مرة أخرى. فلا يجوز للأمة الإسلامية أن تستدعي الجاهلية ولا صور الجاهلية، ولا أن تعيدها إلى حياتها مرة أخرى. وقد وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت أقدامه. وإن قوله وإن أمر الجاهلية أن إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، أي صار لا قيمة له، وإنما هو مهدر قبيح مذموم مكانه تحت الأقدام عندنا كمسلمين، فلا يجوز أن يعود إلى حياة الناس أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولقد أعاد المسلمون كثيرا من أمور الجاهلية التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت الأقدام، أعادوها، بل وبعضها قد ركز عليه وسماه باسمه في هذه الخطبة كالربا، قال وإن أول ربا نضع من ربانا ألا وربا الجاهلية، فإن ربا الجاهلية كله موضوع. وما أكثر مظاهر الربا في حياة المسلمين في هذا الزمان، نسأل الله العفو والعافية. أعادوا مظاهر الجاهلية التي أبطلها الشرع وأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالتبرج الذي قال الله فيه ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فما أكثر شوارع المسلمين امتلاء بالتبرج وصور المتبرجين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الاختلاط المحرم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أي أن هذا الاختلاط من صور الجاهلية، الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء. وكالحكم بغير ما أنزل الله، فصار يحكم في أكثر بلاد المسلمين إن لم يكن في كل بلاد المسلمين تقريبا بغير ما أنزل الله، وأعيد حكم الجاهلية، وصار هو الذي يحكم حياة المسلمين في أموالهم وأعراضهم ودمائهم. ومن ذلك التفاخر بالأنساب، فصاروا يتفاخرون بالأنساب التي هي من أمور الجاهلية. ومن ذلك الاعتقاد في النجوم والأنواء، ومن ذلك لطم الخدود وشق الجيوب، ومن ذلك التشبه بالكفار عموما. وما أكثر ما استدعى به المسلمون حياة الكفار من خلال التشبه، صارت نساؤنا كنساء الكفار، صار أولادنا كأولاد الكفار، صار شبابنا كشباب الكفار، صارت أو صار كثير من مظاهر حياتنا كحياة الكفار. بل هناك من صار ينادي على غير استحياء أنه لا نجاح ولا فلاح إلا بالاقتداء بالعلمانية والليبرالية، أي الاقتداء بنظام الكفار وحياة الكفار التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، فأعادوا ذلك. ومن ذلك انتشار التماثيل والأصنام التي ملأت شوارع المسلمين، بل صارت في بيوت المسلمين كذلك الأصنام والتماثيل. ومن ذلك أيضا الحرمان للمرأة من الميراث، وهذا من أمر الجاهلية، فإن في كثير من حياة المسلمين قطاعات لا يورثون ولا يعطون المرأة شيئا من الميراث، ويقولون الميراث للرجال فقط وليس للنساء، بل صارت هناك دولة تعكس الأمر، يعني هناك في مناطق الصعيد والفلاحين ونحو ذلك لا يعطون المرأة الميراث، وهناك بلاد أخرى تقول لا، المرأة لازم تأخذ زي الرجل في كل شيء مطلقا ونحو ذلك، وكل ذلك من الجاهلية والعياذ بالله. وصار كذلك الاقتتال بين المسلمين سهلا في كل لحظة، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وغير ذلك الكثير والكثير من صور الجاهلية التي أعادوها إلى حياة المسلمين. ومن ذلك أي من هذه الفوائد الوصية بالمرأة، وبيان حقوقها وعدم امتهانها كما يفعل الغرب بزعم الحرية الشخصية، وهم كذبوا في ذلك. فإن الإسلام كفل للمرأة حقوقا وجعل للمرأة مكانة وشرفا، بخلاف الكفار الذين يريدون كثير من المسلمين تقليدهم. صارت المرأة في عند الكفار والعياذ بالله تعمل عارية في الشوارع، عارية تماما. هذا في بعض البلدان، في بلاد الكفار، في بعض البلدان تقف عارية تماما كما ولدتها أمها، تغسل السيارات في بعض المحلات لأجل أن يأتوا بالزبائن ونحو ذلك. ونعوذ بالله من حياة الحيوانات التي يعيشها هؤلاء والعياذ بالله. ومن هذه الفوائد طاعة الزوج وحسن إدارة بيته وبيان حقوقه على المرأة. فكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة أن للمرأة حقوقا، بيّن كذلك أن للزوج حقوقا، وأنه يجب على الجهتين أن يراعي كل منهما حق الآخر بحسب ما جاء في دين الله عز وجل. وآخر ذلك أن أقام الحجة علينا جميعا بأنه بلغ صلى الله عليه وسلم ولم يقصر، فأنه بلغ ولم يقصر صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك رد على أهل البدع، ورد على الذين يريدون البعد عن طريقة محمد صلى الله عليه وسلم ويلجؤون إلى طرق أهل البدع والعياذ بالله، فكأنهم يقولون قصر محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نأتي بما لم يأتي به. ولذلك يزيدون على دينه ما يزيدون ابتداعا والعياذ بالله. وهو الذي قال لأفضل الناس هل بلغت؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ونحن كذلك نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدى وبلغ ونصح، وأن شرعه جاءنا كامل مكمل، وأن من اتبع هذا الشرع وهذا الدين وهذه السنة فإنه ينجو بإذن الله وتكون له الجنة معه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.